المزمور 125 ترنيمة المصاعب. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع بل يسكن الى الدهر. اورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الان والى الدهر، لانه لا تستقر عصا الاشرار على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقون ايديهم الى الاثم. احسن يا رب الى الصالحين والى المستقيم القلوب، اما العادلون الى طرق معوجة فيذهبهم الرب مع فعلة الاثم. سلام على اسرائيل.